نعم مركب مسلم نعم هكذا روى صاحب العمدة فإن شرّك فأكرده نعم في العين في العين بحت جزء بس ضبط شيء ولا ما ضبط نعم عندي قلب جزر تذبته تذبته بالباء بالزاي نعم باب طعام واحد يكفي الاثنين حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثه وطعام الثلاثه كاف الاربعه اللهم صل على محمد باب المؤمن ياكل في معن واحد بركه اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله والمعنى انه ينبغي المؤمن لا يعني يحفز او يشق عليه اذا كان طعام اثنين اذا جاء الضيف فان طعام الاثنين يكفي ثلاثه ويكفي الاربعه هكذا الضعف طعام عشره معد يكفي العشرين نعم لان الطعام اذا سمي الله عليه حلت به البركه ثم ايضا ليس من المشروع وليس من المطلوب فيشبع كل واحد اذا اكل ما يحصل به القوه والنشاط إقامة هذا بدن كفى نعم اللهم صل نعم بالنسبة للسمن والأقل أتكلم عن الطعام الاثنين ولا أتكلم عن شيء نعم شوف اللهم صل قوله باب طعام الواحد يكفي الاثنين أورد فيه حديث أبي هريرة طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أحصاه الضعف وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه نعم كون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه ونقل عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال مع الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين ويشبع الاثنين قوت الأربعة وقال المهلب المراد بهذه الأحاديث الحظ على المكارم والتقنع بالكفاية يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر إلى حديث ابن عامر عند البزار وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث عمر وزاد في آخره ويد الله على الجماعة وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء وحده انتهى وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت معها البركة فتعم الحاضرين وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقريبه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام الدنيا لا حقيقة الشبع وقال ابن مليم ورد حديث بلفظ الترجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما انتهى وتعقبه مغلطان لأن الترمذي أخذ الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر وهو على شرط البخاري انتهى وليس كما زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان وليس كما زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان لكن أخرج له مقرورا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط فليس على شرطه ثم لا أدري لما خصه بتخريج الترمذي مع أن مسلما أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضا ولعل ابن المنير اعتمد على ما ذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر وابن لهيعة ليس من شرط البخاري قطعا. الخلاصة أن في هذا حث على التوسعة وطيب النفس بالاشتراك في الطعام لا ينبغي الإنسان يكون شحيحا وسيء الظن يبخل ويضعف عن مشاركة الضيف فيما هو معد له وحده فإنه إذا شاركه فيه ضيفه أو صاحبه فذلك مما يزيل الله فيه البركة ومما يدل على طيب الأخلاق وسخاوة النفس والرغبة في التعاون وطيب النفس في الطعام فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وهكذا. وفيه أيضا حث على التعاون والجود والكرم والرغبة في الاشتراك في الطعام وعدم الشح وعدم ضعف النفس عن هذا الشيء. وهذا مجرب إن الطعام كل ما كانت عليه الأيدي أنزل الله فيه البركة ولا سيما مع العناية بالتسمية ومع طيب النفس. وإذا أكلوا جميعا كان أكمل وإن تفرقوا فلا بأس. وما في الأجل كالفساء أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. المقصود أن جمع الأيدي ويحصل فيه خير كثير من بركة الطعام والتحدث والتآنس ورفع الحرج في صلة المؤمن بأخيه وزيارته له. نعم. لكن يرد عليه أن ابن بطال الله عليك شب. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معًا واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عواف بن محمد نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد. ابن عمر إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما عبيد الله أفلا أدري أيهما قال: عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وكان ابن عمر اتهم هذا المسكين لما رأى كثرة أكله، اتهمه بأنه ليس على الإسلام فلا حب أن يكون شريكا له في الطعام. ولعل أسباب ذلك أنه لا يسمي ولا ليس عنده أيضا من الاعتقاد في بركة الطعام وتقليل الطعام وعدم الأكل الكثير، ليس عنده من الاعتقاد في ذلك ما يجعله يقتصد ويراعي عواقب الأكل الكثير، فإنه بسبب ضعف إيمانه أو عدم إيمانه يهمه الأكل كثيرا ويحرص على الأكل كثيرا من غير نظر في العواقب. المؤمن ينظر في العواقب، يسمي الله وينظر في العواقب، والكافر لا، ليس الأمر كذلك في الغالب، فإن غلبة الشهوة والحرص على تعاطي ما يلائمه بغير نظر في العواقب وغير عناية بالتسمية، يشاركه الشيطان ولا ينظر في العواقب فيأكل كثيرا. والأصل أن خلقة بني آدم واحدة معلوم، ولكن بسبب شرح الكاتب قلة عناية بالآداب الشرعية يأكل كثيرا ولا يشبعه ولا يكفيه ما يكفي المؤمن المطمئن المقتصد يسمي الله ينظر في العواقب ويعرف ما في القناعة من الخير والاقتصاد وما في كثرة الأكل من الخطر. نعم. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو نهيك رجلا اكولا، قال له ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل في سبعه امعاء، فقال انا اؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله يعني عنه. يعني على الأقل لا يتشبه، كان يؤمن بالله ورسوله، كان ليس على العقيدة فاسدة، فلا يتشبه بأهلها في النهم والأكل الكثير، بل يقتصد. الله يقول جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول الحديث لا مال ابن ادم وعاء من شر من بطن، بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه، كان لا محاله، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم نظر في العواقب، فكم من اكله اوردت صاحبها القبور وسببت ماسي وشرور. نعم. مساله سبعه امعاء، الحين بعض الناس السفر فيه عدة أشكال، يأكل من هذا ما تيسر ومن هذا ما تيسر، الحمد لله. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. من الصحابي؟ أبي هريرة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الأمعاء هنا ما هي كثرة الصحون يا شيخ؟ لا سبعة أمعاء، سبعة المسالة اللي المسالة في الجوف. الله معك. نعم. الله معك. يعني هذا راجع يعني ما يدق بعض يعني كافر بكثرة لحمة يملأ جميع الأمعاء اللي في بطنه، يعني جميع الأمعاء المسرعة والتي يسير فيها الطعام كبيرها وصغيرها يشحنها. إلا فالأمعاء واحدة. نعم. الأمعاء واحدة. الخلقة واحدة، لكن هذا يأكل حتى يملأ الأمعاء كلها، وهذا يقتصد يكفيه مع واحد. والمشهور عند العلماء أنها كناية عن النهم والحرص والشره في حق الكافر وقصد في حق المؤمن. ولقصد المؤمن يعني يكفيه معا واحد، يكفيه القليل ويشبعه القليل ويطمئن إلى ما يسر الله، ويعلم أن كثرة أكله فيها من الخطر والكسل والضعف ما فيها، فقد تؤدي به إلى الأمراض، تؤدي به الكسل والضعف عن القيام في أمر الله والنشاط العبادة. نعم. تم الباب؟ نعم تم. اقرا شرح، تقرا شرح. نعم. ترجمه السابقه عبد الله عليك. نعم. ترجمه السابقه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. استقيم هذا النهي باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما كان. لكن باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له لا يأكل. نعم نفي. والله أعلم إن إحداه أحد النفيين غلط، إما ما ساق باب كان النبي أو لا ساق زائد إحداهما إحدى الحرفين زائد. حتى في الشرح كذلك باب ما كان لا يأكل حتى يسمى له ويعلم من أقوله كذلك جميع النسخ التي وقفت عليها بالإضافة. شرح الصدر الزرقسي على أنه باب جميل ظاهرا إما ما وإلا زائد. نعم ما لا واضح، هقول ما لا واضح. نعم. واحد الحرفين زائد. نعم. ما تعرض. وهم من بعض الخطاطين أو المشاغلة. نعم. نعم. قوله باب المؤمن يأكل في مع واحد. المعاء بكسر الميم مقصور. وبالحكاة المحكم بسكون العين بعدها تقانية. والجمع أمعاء ممدود وهي المصاري. وقد وقع في شعر الخطامي بلفظ الإفراد. بلفظ الإقرار في الجمع فقال في أبيات لها حكاها أبو حاتم حوالب غزراء ومعا جياعا وهو كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا وإنما عدي يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول ومنه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم أي ملء بطونهم. قال أبو حاتم السجستاني المعا مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معا واحدة لكن قد رواه من لا يوثق به. قوله حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ووقع في رواية أبي نعيم في المستقبل منسوبا. قوله عواقب بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. قوله فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا لعله أبو نهيك المذكور بعد قليل. ووقع في رواية مسلم فجعل ابن عمر ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا. قوله لا تدخل هذا عليه وذكر الحديث هكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره ولعله كره دخوله عليه لما رآه متصفا بصفة وصف بها الكافر. قوله باب المؤمن يأكل في معا واحد فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده وليس هو في رواية أبي الوصي عن الداودي عن السرخسي. ووقع في رواية النسخ ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة طعام الواحد يكفي الاثنين وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بطريقين ولم يذكر فيها التعليق وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين قوله عبده هو ابن سليمان وعبيد الله هو ابن عمر العمري وعبيد الله هو ابن عمر العمري مش به العمر مضاعف نعم ومضاعف هذا موثق المصغر هو الثقة والمكبر هو الضعيف عبد الله هو الضعيف الزائد عبيد الله هو الثقة رجال الشيخ نعم. قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله هذا الشك من عبدته وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلغ الكافر بغير شك وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب وكذا هو في رواية غير ابن عمر من روى الحديث من الصحابة إلا أنه ورد عن الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر قوله وقال ابن بكير هو يحيى عبد الله بن بكير وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريقه ووقع لنا في الموطأ من روايته عن مالك ولفظه المؤمن يأكل في معا واحد وكافر يأكل في سبعة أمعاء وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن وهب أخبرني مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم فذكره بلفظ المسلم فظهر أن مراد البخاري بقوله مثله أي مثل أصل الحديث لا خصوص الشك الواقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قوله سفيان هو ابن عيينة قوله عن عمرو هو ابن دينار ووقع التصريح بتحديثه بسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج قوله كان أبو نهيك بفتح النون وكسر الهاء رجلا أكولا في رواية الحميدي قيل لابن عمر إن أبانا فيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا. قوله فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. في رواية الحميدي فقال رجل أنا أؤمن بالله إلى آخره. ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه. قوله في حديث أبي هريرة يأكل المسلم في معن واحد. في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة المؤمن يشرب في معن واحد الحديث. قوله في الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزاهد فإنه أصغر من الأشعري من الأشجعي ولم يدرك أبا هريرة. قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم. ووقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياء ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستتمها الحديث. وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاء الغفاري. فأخذ ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب لي سبعة أعمز فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها. فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله. فقال له يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله. ولما كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع بالتي قبلها فحلب لي عنزا ورويت وشبعت. فقالت أم أيمن أليس هذا ضيفنا. قال إنه أكل في معن واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له ما اسمك؟ قال أبو غزوان. قال فحلب لي سبع شياه فشرب لبنها. قال فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. فأسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها. فقال ما لك يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا أمعاء واحد. وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاء ويحتمل أن تكون تلك كنية. لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة الغفاري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحلفها لأهله فشربتها. فلما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت. فقال أرويت؟ فقلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم الحديث. هذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدا لكن ليس في قصته خصوص العدد. ولأحمد أيضا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن ثابت في الدلائل والضغوي في الصحابة طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري. حدثني جدي نضلة بن عمرو قال أخذت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها. فقلت يا رسول الله إني كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ. وفي لفظ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ. فذكر الحديث. هذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مفهم حديث الباب لاختلاف السياق. ووقع في كلام النووي تبعا لعياض أنه نظرة من نظرة الغفاري

لأن من حسن إسلام لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته، كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه: من كثر تفكره قل طعمه، ومن قل تفكره كثر طعمه وقسى قلبه. يشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكله ولا يشبع. فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد في مطعمه، وأما الكافر فمن شأنه الشرف، فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة، ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية. وقد رد هذا الخطابي وقال: قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم. الرابع: أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه، فلا يشرفه الشيطان فيكفيه القليل، والكافر لا يسمي فيشرفه الشيطان، كما تقدم تقريره قبل. وفي صحيح مسلم من حديث مرفوع: إن الشيطان يستحل الطعام إلا يذكر اسم الله تعالى عليه. الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل، والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مركبا. السادس: قال النووي: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معن واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معن المؤمن. انتهى. ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريع أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق، والثلاثة رقاق، ثم الأعور والقولون والمستقيم، وكلها غلاظ. فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة، والمؤمن يشبعه ملء معن واحد. ونقل الكلماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها رقاء، وهي الاثنى عشر، والصائم والقولون، ثم ثلاثة غلاظ، وهي الفانفي بنور وفائين أو قاطين، والمستقيم والأعمر. السابع: قال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمة، وبالواحدة المؤمن سد خلته. الثامن: قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس والشهوة والحاجة. قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحث على التقلل من الدنيا، والحث على الزهد فيها، والقناعة بما تيسر منها وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل. الخلاصة من هذا أن الأمر الحديث ليس على ظاهره من كل الوجوه، فإن خلقة واحدة، خلقة بني آدم، سواء كافرهم مسلم، هذا مسلم ويكفر وهذا كافر ويسلم، خلقتهم واحدة معروفة. ولكن الكافر لشرحه وقلة وعدم إيمانه وعدم تسميته الله وعدم مراعاته لأخطار الأكل وغير هذا من ما ذكره المؤلف، يأكل بسبعة أمعاء، يعني كن عن شرهه وقلة مبالاته وكونه يشبه الأنعام بأنه يرعى مجرد الشهوة فقط ولا ينظر إلى أمور أخرى في الغالب، كأنه يأكل بسبعة أمعاء، بخلاف المؤمن لاقتصاده وتسميته وخوفه من معرة الأكل الكثير وتحريه الحلال وغير هذا من هذه الوجوه السبعة. هذه الوجوه السبعة كلها يشد بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، وخلاصتها أنه ليس على ظاهره، وإنما هو إشارة إلى ذم حالة الكافر ومدح حالة المؤمن، وأن المؤمن ينبغي أن يكون محل الاقتصاد ومحل العناية ومحل التفكر والنظر وعدم شرف الأكل، وأن الكافر بخلاف ذلك. نعم اللهم صل وسلم على قليل. نعم نعم نعم نعم نعم قريب نعم نعم. ثم قال العلماء يؤخذ من الحديث الحظ على التقلل من الدنيا والحث على الجهد فيها والقناعة بما تيسر منها، قد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرة الأكل، كما تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع ويشبعه ذراع الجفرة، وقال حاتم الطائي فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذنب أجمعه. وسيأتي من أعطى بطنه مراده وأعطى فرجه مراده انتهى إلى غاية الذنب نسأل الله العافية، ووقع في الحرام والفواحش والشرور الكثيره. نعم اللهم استعان. وسياتي رد هذا البيت، هذا كلام حاتم عظام، كلام جيد. قال حاتم الطائي نعم فانك ان اعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذنب اجمعه. هذا بيت ينبغي يكتب جيد. نعم نعم اللهم استعان. سياتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. وقال المفتي قيل ان الناس في الاكل على ثلاث طبقات، طائفه تاكل كل مطعوم من حاجه وغير حاجه وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس، وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق. انتهى ملخصاؤه صحيح، لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لارق بالقول الثاني. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأخمر سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا إني لا آكل متكئا. حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأخمر عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. باب الشواء كلام على اتكاء. نعم قوله باب الأكل متكئا أي ما حكمه، وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح. قوله حدثنا مسعر كذا أخرجه البخاري عن أبي نعيم وأخرجه عن أبي نعيم فقال حدثنا سفيان هو الثوري فكأن لأبي نعيم فيه شيخين. قوله عن علي بن الأقمر أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الميم الوداعي الكوفي في قرن الوادع بسكون الميم الوادع. نعم الوادع بطن من الهمدان. نعم الوادع الكوفي ثقة عند الجميع وما له في البخاري سوى هذا الحديث. قوله سمعت أبا جحيفة في رواية سفيان عن علي بن الأحمر عن عون بن أبي جحيفة، وهذا يوضح أن رواية رقية لهذا الحديث عن علي بن الأخضر عن عم بن أبي جحيفة عن أبيه وهي من رقبة مع أنها رقبة من مسقلة رقبة من مسقلة لا أنها رقبة. نعم وهذا يدل على أن وهذا يوضح أن رواية رقبة لهذا الحديث عن علي بن الأخضر عن عم بن أبي جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح علي بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من أبي جحيفة بدون واسطة، ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن أبيه ثم لقي أباه، أو سمعه من أبي جحيفة وثبته فيه عون. قوله إني لا آكل متكئا ذكر في الطريق التي بعدها سبب مختصرا ولفظه فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال الكرماني اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ انتهى. وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي الذي المذكور في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن بسر. نعم والله الباب كان السين مهملة. نعم لا بسر. نعم قال أهلك للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، قال له أعرابي ما هذه الجلسة؟

وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مطعم، وفي رواية وهو مكتفز، والمراد الجلوس على ورخيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك: هو نوع من الاتكاء. قلت: وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت بإنكار الخطابي ذلك. وحكى ابن الأثير: هذا هو الأظهر. والخطابي ليس بشيء، والأظهر أنه هو الميل على أحد الشقين، يعني كان غير مبال بالطعام وغير مبال بالأكل. ولهذا جاء في الأحاديث ما يدل على هذا، منها حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أشركوا بالله وأقول وادي، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول. وهذا جاء في عدة أحاديث يخبر بأشياء ثم يجلس بعدما كان غير منتصب. فالمتكي هو الذي قد مال على أحد شقيه، يعني لم يعتدي في جلسته، فإذا اعتدل في الجلسة فهو غير متكي. وهذا الذي زعم الخطابي أن هذا الجلوس يسمى متكي، يعني جلس متربعا أو ناصبا إحدى إليه يسمى متكي، وليس الأمر كذلك. إن المتكي المائل تكون أمعاؤه مائلة وهو مائل غير مبالي بالأكل وغير مكترث، فإذا انتصب واعتدل هذا غير متكئ. نعم. وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يصيغه هنيئا، وربما تأذى، واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية. أن ذلك من الخصائص النبوية. وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وقد أخذ ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا، وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى. فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر، واختلف في علة الكراهة. وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب، والله أعلم. المقصود ليس فيه نهي، وإنما فيه إخبار أن لا أكل متكئا، فيدل على الكراهة أو ترك الأولى فقط، ليس فيه نهي، يدل على أن الأفضل أن لا أكل متكئا، إما للطب استقامة الحال في انحدار الطعام، أو لأنه قد يؤثر في عظم البطون. فالحاصل أنه ليس أمرا محرما، وإنما هو من باب ترك الأولى أو من باب الكراهة لما فيه من الاعتدال، لما فيه الجلوس معتدلا من الفائدة، ولما في الاتكاء من عدم الاعتدال. نعم. باب الشواء. بارك الله فيك. نعم. والمستحب في الجلسة فيها ما عدا الاتكاء، إذا هكذا استوفز، أو يسمونها موبز هكذا، إنسانه مستوفز، أو هكذا ينصب واحدة يمنى اليسرى، كل هذا ليس باتكاء. المتربع ليس المتكي خلاف الخطابي، لكن لا يتكي على اليد. نعم. لا يجعله هكذا ترك أولى. نعم. الحمد لله. لكنه ليس بمحرم إنما تركه أفضل. نعم. تركه الاتكاء أفضل. نعم. نعم. نعم. والله على لكن كلها ما تسمى اتكاء. كلها ليست اتكاء. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مستوفي وعلى الجليف المتربع. واللي يجلس على الرجل اليسار وينصب اليمنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها. أما الجاذي هكذا يأكل هذا جثة على الركن. نعم. هذا جثة على الركن. هذه ما فيها يعني نريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذه هذا الضرب. نعم. نعم. بقية الصفات معروف السوف. نعم. السوف جاثي هاتان. السوف ناصب من أخذيه وساقيه. قوية أيضا. نعم هذا مستوف. يسمونها جلسة الاحتباء. نعم. نعم هذه يعني هاتان. وإن رفع مقعدته صار أكثر استفادة. نعم. ثم الناس عاب الموز. نعم خفيف. نعم يعني صفتان رؤيته عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مروية. وجثة على ركبة كذلك ثالثة. نعم هي الأفضل على الركبة. نعم هي الأفضل يعني على الركبة. لا كلها واسعة أمرها واسعة ما عدا الاتكاء. نعم نعم نعم نصف قوية القعود جائز كل أنواع القعود ما عدا الاتكاء على حد شقيه ترك هؤلاء. نعم جلس على اليسرى ونصب اليمنى ما روى. نعم ما ورد ما تذكر شيء. نعم نعم نعم اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفجيره. قال النووي: باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنين اي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عائشه ام يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عائشه ام يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سالم عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برب مشوي فاهوى اليه لياكل. فقيل له: انه رب فامسك يده. فقال خالد: حرام. هو قال: لا، ولكنه لا يكون بعض قومه فاجدني عامه. هكذا خالد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: برب محمود. هذا يدل على حل الضب وان الضب لا باس به، ومن كرهه فلا وجه لكراهته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بحرام وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقدم الإنسان للضيف مما أحل الله وإن كان هو لا يأكل، قد يكون لا يشتهي أو ممنوعا منه لحمية أو ما أشبه ذلك، ويقدم للضيف ما يناسبه وما يرى أنه من إكرامه ولو أنه لا يأكله لأسباب تنوع. وفيه من الفوائد رواية الصحابي عن الصحابي عن عباس عن خالد بن الوليد. نعم. وفيه جواز أكل الشواء، وأنه لا بأس أن يشوى اللحم من غير طبخ، بل يشوى على النار ويؤكل لا بأس. نعم. بالنسبة مثلا الكراهية لو أجمعوا على مثلا يعني كرهه لهذا لأكل هذا الشيء هي يعتبر تحدي ذاته إحراج الشيء أو لا ما يصور إجماعا إخالف السنة أبدا قاعدة ما لا إجماع إخالف السنة الصحيحة نعم بعض الأفارقة شيخ يعني مثلا التربيش مثلا يقولون يعني عندهم في أنه يكره كراهية المذهب المالكي لكن مسألة يقول عبد البر أنهم أجمعوا على كراهية هذا الشيء هل يعتبر التحريم ولا شيء؟ كراهة غير التحريم الكراهة غير التحريم وغير بعض الخلاف فيه يوم هذا يحرمون لأنه تبع يفرس بعض الأحيان وآخرون قالوا إنه هو ليس بسبع يكره كراهة باب الخزيرة قال النهر والخزيرة من النقالة والحريرة من اللبن حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن إقبال الممالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد بدر من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سالوان الذي بيني وبينهم لما استطعت آتي مسجدهم فأصلي لهم فوجدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال سأفعل إن شاء الله قال عقبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مدة حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصدقنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فثاب في بيت رجال من اهل الدار له عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك مدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا نراه قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال مشيال ثم سألت الحسين بن محمد بن الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدق من شراتهم من أشرارهم وهذا في فضل التوحيد دلالة على أن التوحيد هو أفضل الأعمال وأن من مات عليه حرمه الله على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني مخلصا في ذلك قال عن إخلاص صدق فإن الله يحرمه على النار وإنما يكون هكذا إذا أدى حقها واستقام على حقها فإن فرط صار هذا الإخلاص مدخولا وناقصا فإن المعاصي تضعف هذا الإخلاص فإذا مات على المعاصي مات على توحيد ضعيف فقد يدخل النار بسبب المعاصي تطهيرا له وقد يعفى عنه بأسباب توحيده وإخلاصه وما عنده من أعمال صالحات ولهذا أخبر الله سبحانه أن المشرك لا يغفر له وأنا ما دون ذلك تحت المشيئة فقال عز وجل إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمات على التوحيد والإيمان قد أدى الحقوق وتباعد عن المعاصي فله الجنة وله الكرامة والسلامة من النار من جميع الوجوه أما من مات على التوحيد الذي قد وهن وضعف في المعاصي فإنه تحت مشيئة الله. فالذي قالها يبتغي بها وجه قد حرمه الله على النار، إما تحريما تاما إذا كان قد أدى الحق، أو تحريما من الخلود فيها والبقاء فيها نسأل الله السلامة. لأن العاصي لا يخلد في النار عند أهل السنة والجماعة ولو دخلها، فقد جاءت النصوص المتواترة المستفيضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حبة خردل من إيمان، شعيرة من إيمان، إلى آخر ما جاء في الحديث. وجاء في الحديث أن الرسول يشفع لأناس من العصاة في النار دخلوها بمعاصيهم أربع مرات، يشفع فيحد له حد فيخرج من النار، ثم يشفع فيحد له حد، ثم يشفع فيحد له حد، ثم يشفع فيحد له حد. فدل ذلك على أن العصاة معرضوا للوعي، وما ذلك إلا لأن التوحيد ضعف بمعاصيهم. وفيه إكرام الضيف بالخزيرة والحريرة ونحو ذلك، وأنهم كانوا ما يتكلفون رضي الله عنهم، جاءوا أفضل الخلق ما جعلوا ذبائح وتكلفوا خزيرة عصيدة يكون فيها شيء من قد يكون فيها شيء من قطع اللحم، وقد يكون فيها شيء من الدهن. المقصود أنهم ما كان من عادتهم التكلف، بل كانوا يتسامحون فيما بينهم في صنع الطعام المتيسر. الخزيرة والحريرة والعصيدة كلها متقاربة، يكون بينها شيء من الفرق، إما بزيادة قطعة من اللحم في بعضها أو نحو ذلك. وفيه من الفوائد ما ينبغي لما أظهر التوحيد والإيمان يقال أنه منافق، ما يقال لهذا. من كان ظاهر التوحيد والإيمان ومحبة الكتاب والسنة وحب الله ورسوله لا يقال له أنه منافق، ولذا أنكر عليهم لما قالوا ما لكم من دخشن أنه منافق لا يحب الله، قال لا ليس يحب الله ورسوله، فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله. مقصود أنه أنكر عليه أن يرموه بالنفاق إلا عن بصيرة. ينبغي التوقف في الأمور وعدم العجلة في الأمور، ولا ترمي أخاك بأنه كافر أو منافق إلا عن بصيرة. لأن قال لأخي يا كافر أو يا عدو الله فهو أولى بها، فهو أولى بها إلا يكون أخو كذلك. قد تكون يا عدو الله وأنت أولى بها كلمة، قد تكون تقول يا كافر وأنت أولى بها لأن أخاك سالم. ولهذا قال في حديث صحيح من قال يا كافر فقد باء بها أحدهما والله رجعت عليه إلا يكون أخو كما قال. فينبغي التحرز والحذر. إشكال على خزير خزيرة نعم كلام على خزيرة. قوله باب خزيرة لقاء معجمة مفتوحة من مزارع مشهورة. وبعد التحتانية الساكنة راع هي ما اشتقت من الدقيق على هيئة عصيدة لكنه رب منها. قال الطبري وقال ابن فارس دقيق مخلط بشك. وقال القتبي وتبعه الجواري الخزيرة أن يقل اللحم. قال قتيبي نسبة إلى قتيبة. القتبي يعني نسبة إلى قتيبة. القتبي نعم من الجهني. نعم من الجهني نسبة إلى الجهني. نعم فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل ورق يصفى من بلالة وقال ثم يطبخ. وقيل حشاء من دقيق ودسم. الخلاصة أنها عصيدة هذه يقال لها خزيرة حريرة. فإذا كان فيها قد تكون فيها شحم، قد تكون فيها قطع من اللحم الصغار. نعم. وقال نمر بن حميد النحوي اللغوي المحدث المشهور قول الخزيرة يعني بالإرجان من المقالة، والحريرة يعني بالإمام من اللبن. قال الذي قاله النظر وافقه عليه أبو الهيثم، لكن قال من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف. قد يكون قول النظر من لبن يعني مع الدقيق، يعني تعصد على لبن ما يفعل الناس في الجريش الآن على اللبن، تكون عصيدة فيها دقيق وهي معصودة على اللبن. وإذا كان فيها وإذا كان الحنطة غير منعمة سموها جشيشة، لأن الطحين ما هو منعم كسر فيه كسر كالجريش، فالجشيشة هي الجريشة تقريبا. نعم، لأن حنطة لم تنعم، لم ينعم طحنها، طحن خفيف. نعم. ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها تشبه اللبن بالبياض لشدة تصفيتها، والله أعلم. نعم نعم. أحسن الله عملك رضية عتاب في الصلاة. نعم، قصة عتاب في الصلاة. عتاب أتمان عتبان في بيته، أن يكون وسيلة يعني لبعض الناس لأنه قال جاي. نعم، اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقصده النبي يصير مصلى لا بأس، لأن الله جعله مباركا، ولأن هذا أثبت في القبلة، إذا صلى كان أثبت في القبلة مع ما في عمله من البركة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قصد قباء وصلى فيه قصده الناس، صار مشروع. كذا لما صلى خلف المقام صلينا خلف المقام، لما دخل الكعبة وصلى صلينا، لما جاء الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ، الجمع بينه وبين حديث عبد الله وفيه أيضا من فوائد تواضع النبي، وأنه يقصد أحد رعيته، يذهب على رجليه أحد رعيته يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام. الله. نعم، أقول الجمع بينه وبين قصة عبد الله النبي بن أبي مكتوم، شيء الذي لا يجد قائدا يلائمه، ما فيها تعارض. هذا يقول أنه يجي السير بعض المرات بعض الأحيان، ولا أستطيع الذهاب إلى مسجد قومي، فأريد بس أصلي فيه وقت العذر يعني. وأما ابن مكتوم ما العذر إلا مجرد العمى، والعمى مو بعذر، يمكن أن يتجسس الطريق حتى يعرف الطريق أو يتخذ قائدا من جيرانه، والعمى بعض الأعميان قد يعني يكون أبصر من بعض المبصرين في الطرقات. أنا أعرف ذات من العميان يذهبوا إلى البر ويأتون بالحج وحدهم، ما هو كل أعمى مغفل، يعرف الطريق. نعم نعم. افتتاح المسجد، افتتاح المساجد في المدن الذهاب إليها وخفض الصلاة فيه، يعني احتفال قصدك؟ نعم، احتفال بافتتاحها. نعم، ما اذكر في هذا الشيء، او ما اذكر في هذا الشيء، يعني السلف ما اذكر حديث عتبان، هذا ما يعني يفيد شيء من ذلك؟ لا، ما في احتفال، هذا بس اللي يتخذ مصلى يتخذ مصلى فقط، ما هو واضح. نعم نعم. شخص الله يعني ما يقدمين هجبة اهل الفضل مثلا الخير مثلا الى افتتاح المساجد وكذا، ما يظهر لي هذا الشيء، أو ما يظهر لي هذا الشيء. نعم نعم. باب لا تقط، وقال حميد باب الأقط. نعم، وقال حميد سمعت أن أسد النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، أولي الضرب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. اللهم صل على وهذا فيه من الفوائد مثل ما تقدم عدم التكلف، وأنه لا ينبغي التكلف بين الإخوان وبين الأحبة، لا في الولائم ولا في الأعراس، ينبغي التسامح، لأن هذا ما يسهل مؤونة النكاح ويكثر حصول النكاح، فالتكلف قد يعوق الناس الكثيرين من النكاح، والتسامح من أسباب وجود النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس، دعا بالأنطاع ووضع فيها تمر والأقط والسمن، فكانت هذه وليمة على صفية رضي الله تعالى عنها. في هذا أنه هدي إليه صلى الله عليه وسلم، هدت إليه أخت ميمونة سمن وأقط أضب، فقدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر من اللبن وأكل من الأقط وترك الضب، قال لأنه لكم بأرض قوم فأجل معافه، فأكله خالد ومن معه من الناس على ما يدث النبي عليه الصلاه والسلام. باب السلط والشعير. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عدود تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل في حبات من شعير إذا صلينا زرنا فقربت إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. هذا يدل على حاجة شديدة، فإن المدينة أصابها حاجة شديدة بعد الهجرة لكثرة الناس وقلة موارد المال وموارد الطعام، فلهذا أصابهم حاجة وكانوا مشغولين بالجهاد. نعم الله المستعان. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإسلام الصبر، أن ما تعني العوارض ينبغي أن لا يمنعهم هذا من الجهاد والصبر والدعوة إلى الله عز وجل، فقد صبر المهاجرون والأنصار وقاموا بالجهاد خير قيام على ما بهم من حاجة وشدة، رضي الله عن الجميع. نعم الله المستعان. تفسير القيلولة أيضا أنها تكون بعد الظهر مثل ما قال، ما كنا نقيد يعني كانوا يبكرون بالجمعة، صلوها في أول الوقت يبكرونها ليقرأ وليسبح وليهل، والسنة التبكير الجمعة، فلهذا كانت القيلولة بعد الجمعة مثل ما قال، ما كنا نقيد ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم، لكن ما يلزم من هذا أنها صلوها قبل الزوال. نعم، ولهذا قال سلمة في الصحيحين قال النبي يصليها إذا زالت الشمس. اللهم صل، هذا هو الأفضل لأن جمهور أهل العلم يكون بعد الزوال. قلت تفسير القيلولة أيضا أنها تكون بعد الظهر. تكون بعد الظهر، نعم، ما تكون في وسط النهر عند الظهر وتكون بعد الظهر، كلها قيلولة. نعم. نعم. باب النفش وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد بن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قام وصلى ولم يتوضا. عن ايوب وعاصم عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عطفا من الحمد لله ارحمني والله فاكل ثم صلى ولم يتوضا. هذا في جواز نهش العظم، عرش العظم لا بأس بذلك، أن يأكله ويأكل عند الناس ينهش ما فيه من اللحم، لأن ما في العظم يشتهى، النبي كان يتعرق العظم عليه الصلاة والسلام، الناس ينظرون فلا بأس بهذا، فيه أنه لا وضوء مما مست النار من الغنم والبقر ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الكتف ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما جاء في أحاديث الوضوء مس النار من منسوخ او على سبيل الاستحباب. نعم، اما لحم الابل فقد ثبت في الاحاديث بانه يتوضا منه نيئا او مطبوخا. الشواء في الغنم، شواء الابل داخل الابل. نعم، الشيء المطبوخ والشيء المشوي والني والطاري كل واحد كل ينقض الوضوء. نعم، صلى الله عليه وسلم ولا بالشيء المحشي عندنا نفس هو يقال نهش ويقال نهس، بعض يفرق بين الناس، الأخ القليل يسمى نهس والقوي يسمى نهس، المقصود كله عرض العرض أخذ اللحم الذي على العرض. نعم، نهسه ونهشه. نعم نعم. باب تعرق العرض. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا بليح حدثنا أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه وحدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه وقال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم وابصروا حمارا وحشيا وانا مشهور اقصف علي فلم يؤمنوني له وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فاستبصرت فقلت يا الفرس اذا اسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم ورحنا وقبأت العبد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فناولت العبد فاكلها حتى تعرفها ومحرم قال محمد بن جابر محدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أنا بي قتادة مثله. وهذا فيه فوائد منها أن المحرم لا يعين الحلال على قتل الصيد ولو بمناولته الرمح أو السوط أو غير ذلك مما يعينه. وفيه من الفوائد أن الصيد حلال للمحرم إذا كان ما صاده ولم يصد أجله وإنما صاده غيره، ولهذا أكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الصحابة، وإنما أكل من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا حله، يطيب نفوسهم حتى يعلموا حله، بخلاف ما لو صاده المحرم فإنه لا يجوز أو صيد لأجله. هذا هو الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب كما تقدم في الحج، فإن حديث صعب بن جثامة الليثي أنه هدينا بحمارا وحشيا فرده وقال إنه حرم، فأجاب العلماء على هذا أنه رده لأنه حي، فلهذا رده عليه. وأما رواية أنه أحدى عدل حمار أو شق حمار فهو محمول على أنه وهم بعض الرواة أو أنه صاده لأجله، ولهذا في حديث جابر في السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم. الله عنك ظهر الحديث كأنه صاد من أجله، قال وأحبوا لو أني أبصرتم. لا ولو ما صاد لأجله ما هو بلازم. نعم. باب قطع اللحم بالسكين حدثنا ابو اليمان تكلم على الناس إيه. نعم. قوله باب النهش وانتشار اللحم. النهش بوجه النون وسكون الهاء بعدها شين معجمه او مهمله وهما بمعنى عند الاصمعي، يعني نحس نحس بمعنى واحد عند الأصمعي وبه جذب الجوهري. نعم. وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره، وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم وبمعجمة وهما بمعنى عند الأصمعي وبه جذب الجوهري وهو القبض على اللحم. نعم. وهو القبض على اللحم بالفم وإزالته عن العظم وغيره، وقيل بالمعجمة هذا وبالمهملة تناوله بمقدم الفم، وقيل النهش بالمهملة بالقبض على اللحم ونكله عند الأكل. قال شيخنا في شرح الترمذي الأمر به محمول على الأرشاد، فإنه علله بكونه أهنى وأمرا، أي أشد هناما مراءه، ويقال هنيئ صار هنيئا ومريء صار مريئا، وهو ألا يثقل على المعدة وينهضم عنها. المقصود أن المقدم عندهم من النهش، والنهش معنى واحد وهو أخذ اللحم بمقدم الفم بالأضراس، يعني من اللحم من العظم. وقال بعضهم الناس أخذه بالفم كله، والنهش بالشيء أخذه بمقدم مقدم الأضراس، ولو هو المقدم عندهم كما قال الجهوري والأصمعي أن هس العظمى ولا أشه يتعرق. نعم نعم. يعني مقدم الأطراس هي الستة المقدمة رباعيات وثنية. نعم. والناجز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ثم هذا القبر من باب الفضائل يعني يتسمعون فيه فيما يتعلق بالفضائل والحث على الخير ولهذا سكت عنه المؤلف رحمه الله. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي من كتف شاة في يده فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. باب ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. اللهم صل وسلم. وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. باب النفس في الشعير. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سهلا هل رايتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننفخه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا فاعطى كل انسان سبع تمرات فاعطاني سبع تمرات. قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرة فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. اللهم اشفع. هذا مثل ما تقدم مرهم شدة عظيمة ولكن الله فرج بعد ذلك صبروا وجاهدوا ثم جاء الفرج. الحمد لله رضي الله عنهم وارضاهم. الله اكبر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال رايتني سابع سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبله او الحبله حتى يضع احدنا ما تضع الشاة فأصبحت بنو أسد. حدثنا الله الله أكبر. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام فصرت إذا وضل سعي. اللهم ارحم. وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. يعني قد صحبت النبي هذه المدة الطويلة وتعلمت ديني ثم يقول هؤلاء من بني أسد إنه كذا وإنه كذا إنه لا يشتهي أن يصلي يتعجب من جرأتهم وضلالهم في هذا الشيء. نعم. اللهم استعان. الله المستعان. نعم في الكوفة. نعم في عهد عمر رضي الله عنه. كلام الأخير من سعد. نعم. الله نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار وما بقي خضيناه فأكلناه. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئبٍ عن سعيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثني أبي عيون عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سواء ولا في سفرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. اللهم الله حدثنا قتادة حدثنا أبي عيون على حديث هريرة دعية اللهم أبي هريرة بين الأشياء المصرية. قوله الرابع حديث أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية أي مشوية والصلاء بالكسر والمد الشيء. قوله فدعوه فأبى أن يأكل ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الوليمة لا في كل الطعام. وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العين فزهد في أكل الشاة ولذلك قال خرج ولم يشبع من خبز الشعير. وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الأطعمة ويأتي مزيد له في كتاب الرقاق. الخامس حديث أنس في التواء والسفرجة تقدم شرحه قريبا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البرد ثلاث ليال سبا عن حتى قبض. باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ينبغي أن يعلم أن كل صحابي يخبر عن محله، هذا يخبر عن البر وهذا يخبر عن الشعير وهذا يخبر عن كذا، كل واحد يخبر بما علم من حاله عليه الصلاة والسلام، فقد يعلم هذا ما لا يعلم هذا من بعض الوقائع التي تقع لهم في بعض الأطعمة وغيرها. نعم، والقاعدة أن من حفظ حج على من لم يحفظ، هناك متى شيئا زائدا قدر به على غيره. نعم. ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمله من باب العادات يعتبر سنة أو عادة؟ نعم. ما أكل على أخوان قط، هل من السنة أن لا يأكل الإنسان على أخوان؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن قد أكل على أخوان في بعض الأحيان، وهذه أشبه بالعادات، ما لها يعني مثل الملابس والمآكل والأواني وأشبه ذلك، إلا شيء لي ثبت النهي عن مثل الذهب والفضة، ولا في الأصل هذه من الأمور العادية التي يتفاوت الناس فيها ويختلفوا لا يكر فيها شيء. نعم. نعم. وهذا شيء مرتفع، الله أن الشيء مرتفع لإعلام قوائم والسفرة أعم من الشيء اللي على قوائم والشيء اللي مبسوط بالأرض مثل الأنطاع يقال لها سفرة، والسفرة التي على قوائم كذلك سفرة مثل خوان. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع تريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. سلم عليه. قوله باب التلبينة فتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحت